الحمد لله وكفى، صلى الله وسلم على عباده الذين اصطفى، ومن سار على نهجهم واقتفى وسلم تسليما كثيرا محتفى. أما بعد، فهذا المجلس 71 في مدارسة كتاب المحرر في الحديث للحافظ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي رحمه الله، وما زال الحديث في أثناء كتاب الحج في باب صفة الحج. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف الشيخ محمد بن أحمد بن عبد الهادي في كتابه المحرر في باب صفة الحج، وعن أبي الزبير أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول: لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. وعنه قال رضي الله عنه: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحا، وأما بعد فإذا زالت الشمس. رواهما مسلم. نعم، هذا حديث أبي الزبير قال سمعت جابرا، وقد تكلم العلماء في رواية أبي الزبير عن جابر، فأما ما صرح فيه بالسماع فهذا انتقى له صاحب الصحيحين سيما الإمام مسلم، وأما ما لم يصرح فيه أبو الزبير بالسماع عن جابر فهذا هو محل البحث والدرس. يقول أبو الزبير: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر على راحلته. وهذه الرمية هي رمية جمرة العقبة، رماها وهو راكب راحلته صلى الله عليه وسلم، يرفع يده فيكبر مع كل حصاة، ثم قال: أيها الناس، خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد حجتي هذه. خرجه مسلم. وهذا الموقف تكرر منه عليه الصلاة والسلام إثر المناسك، فإنه إذا فعل منسكا من المناسك حث الناس، قال: أيها الناس، فلتأخذوا عني مناسككم، أو قال: خذوا عني مناسككم. وهذا في وجوب أن يكون الحج وهي المناسك وسائر العبادات مبناها على ما فعله وأمر به وشرعه نبينا صلى الله عليه وسلم. خذوا عني مناسككم، وفي بعض الروايات فلتأخذوا عني مناسككم، كل هذا من باب التنويع في هذه الأوامر. فلعلي لا ألقاكم بعد حجتي هذه، أو فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وقد تحقق ما ظنه عليه الصلاة والسلام بأنه لم يلقهم بعد حجته تلك، ولعلها هنا ليست للترجي ولكن للظن، سواء كان ظنا غالبا أو ظنا يسيرا. ولهذا سميت حجته تلك بحجة الوداع، لأنه عليه الصلاة والسلام وادع الناس فيها، ومما وادعهم فيها أمره وحثه بأن يأخذوا عنه مناسكهم، فلعله لا يلقاهم بعد حجته تلك أو بعد عامه ذلك. وقد كتب الله جل وعلا له الوفاة بعد الحج بأقل من 3 أشهر، التحق بالرفيق الأعلى. كذلك في خطبته في خطبة الوداع ودعهم، فإنه قال في آخرها: أيها الناس، إنكم غدا عني مسؤولون، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. فرفع السبابة إلى السماء: اللهم فاشهد، وينكتها إلى الناس: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. وأنزل الله عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه كلها دلائل على إتمام هذا الدين الذي ما بعده إلا لحوقه عليه الصلاة والسلام برب العالمين. قال وعنه أي عن جابر: رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى، والضحى من ارتفاع الشمس إلى قبيل الزوال، كل هذا يسمى ضحى، كله يسمى ضحى، وإن كان الناس يطلقون الضحى على أوله، أما آخره فإنه آخر الضحى ويسمى بالهاجرة، ويسمى في عرف الناس اليوم الضحى الكبير. رمى النبي صلى الله عليه وسلم ضحى لأنه دفع من المزدلفة قبيل شروق الشمس ومضى يمشي، فرمى من حين ما بلغ مرماه، من حين ما بلغ المرمى في بلوغه جمرة العقبة رماها. رمى جمرة العقبة يوم النحر أي يوم العيد ضحى، وفي سائر الأيام وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر رمى بعد الزوال، وكانوا يتحينون الزوال على عهده عليه الصلاة والسلام، بل هو كان يتحين الزوال، فإذا زاغت الشمس خرج يمشي على قدميه حتى يأتي الجمرة الأولى فيرميها بسبع، والثانية بسبع، والثالثة بسبع، ويقف عند الأولى بعد الأولى وبعد الثانية كما يأتي في حديث ابن عمر وقوفا طويلا نحو من قراءة البقرة، ثم يرمي الثالثة وهي العقبة بسبع، ثم يرجع يمشي ويأمر بلالا إذا بلغ منزله فيؤذن ويصلي بالناس صلاة الظهر. وفيه أنه يؤخر الظهر عن أول وقتها، مع أن سنته اطردت على أنه يصلي الصلاة في أول وقتها، فتأخيره الصلاة إلى الظهر إلى بعد أول وقتها لأنه كان مشغولا بالرمي ولم يرمي قبل الزوال، وإنما تحينوا زوال الشمس ثم رموا فقدموا الرمي حتى على أداء الصلاة. ومنه ما ذهب إليه الجمهور أن الرمي لو كان مشروعا قبل الزوال لرمى قبل الزوال وصلى الظهر على عادته في أول وقتها، فلما رمى بعد الزوال متحينا له دل على أن وقت الرمي في أيام التشريق هو زوال الشمس. نعم. أحسن الله عليكم. وعن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصات ثم يتقدم حتى يسهل، فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل، ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. رواه البخاري. هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يرويه عنه ابنه سالم بن عبد الله أحد العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج يرمي الجمرة الدنيا، سميت الدنيا لأنها أول الجمار مما يلي منى، وهي في منى تسمى الجمرة الدنيا وتسمى الجمرة الأولى وتسمى الجمرة الصغرى، كلها أسماء اصطلاحية، يرميها بسبع حصيات يكبر إثر كل حصات، الله أكبر، يعني يرمي ويكبر مباشرة، ثم يتقدم فيأخذ ذات اليمين ويترك الطريق عن يساره فيقف مستقبل القبلة، يقف يدعو طويلا. حزره ابن مسعود بنحو من قراءة سورة البقرة، ثم يتقدم فيأتي الجمرة الوسطى تسمى الثانية وهي قريبة من الدنيا، فيرميها أيضا بسبع حصيات، يرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، يكبر مع كل حصاة، ثم يتقدم فيأخذ شمالا أي يبتعد عن طريق الناس وهم يمشون، فيرميها بسبع حصيات، فيرفع يديه مستقبل القبلة فيدعو طويلا، يقف ويدعو طويلا، ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات ولا يقف عندها، ولا يقف عندها، فيرجع إلى أين يرجع؟ إلى منزله في منى فيصلي صلاة الظهر. لاحظوا، دعا بعد الأولى ودعا بعد الجمرة الثانية ولم يدعو بعد العقبة، مع أن جمرة العقبة هي أهم الجمار. لماذا؟ أخذ منها شيخ الإسلام وغيره قاعدة أن الدعاء في جوف العبادة أفضل من الدعاء بعدها، والرمي كله عبادة، فدعا في جوفه بعد الأولى وبعد الثانية ولم يدعو بعد فراغه من العقبة، حتى في يوم العيد لما رمى العقبة لم يدعو بعدها صلى الله عليه وسلم، وإنما كان دعاؤه متى؟ كان دعاؤه قبلها في الثانية وقبلها في الأولى. ففيه أن الدعاء في جوف العبادة أفضل، ومثلها الصلاة. الذكر الوارد نوعان: ذكر عبادة فما كان دبر الصلاة فيكون قبل السلام، مثل اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا رضي الله عنه، فيكون هذا الأفضل قبل السلام، وما كان بعد السلام فجنس الذكر استغفارا وتهليلا ثم تسبيحا وتحميدا وتكبيرا ثم قراءة آية الكرسي والمعوذات القلاقل الثلاث، فهذا هو الأفضل. وبهذا أمر عليه الصلاة والسلام أمته: تعودوا دبر كل صلاة من أربع، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ولما استوصاه أبو بكر ماذا أدعو في صلاتي، قال: قل يا أبا بكر اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فهذا يكون قبل السلام، وأفضل ما يكون الدعاء في السجود وقبل السلام، وفي صلاة الليل في القنوت مع السجود والركوع والجلوس. نعم، أحسن الله عليكم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين، فإنه دعا للمحلقين ثلاثا صلى الله عليه وسلم، ودعا للمقصرين مرة واحدة. متى كان ذلك؟ قيل في عمرة الحديبية، وقيل في القضية، وقيل في الحج. اللهم اغفر للمحلقين. والله عز وجل يقول فيما وعد نبيه عليه الصلاة والسلام ووعد المؤمنين: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. وكان هذا في عمرة القضية، لأن الله أنزل هذه السورة بعد الحديبية. والتحليق هو تعميم الرأس بالحلق، سواء بالموس أو بالمكين على درجة صفر، فإن لها حكم الحلق، لأنه لا يبقى في كلا الحالتين إلا أصول الشعر، في الموس يبقى أصوله، وكذلك في الحلق على المكينة الصفر يبقى أصوله. فدعا للمحلقين ثلاثا لأن التحليق أفضل، وهذا كان هديه عليه الصلاة والسلام. ما هديه؟ أنه يحلق رأسه في النسك، يحلق رأسه في حج أو في عمرة، لم يكن يقصر. إنما نهى النساء صلى الله عليه وسلم عن الحلق، نهاهن عن الحلق فوجب لهن التقصير. كيف تقصيرهن؟ تجمع المرأة شعرها فتأخذ منه قدر أنملة لا تزيد، هذا التقصير الذي يباح للنساء. لماذا قدر أنملة؟ لأن الشريعة متشوفة لإضفاء شعر المرأة الذي هو جمال لها وزينة لها. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين في الثالثة، فدل على أنه لما دعا للمحلقين ثلاثا أن الحلاقة أفضل، ولما دعا للمقصرين واحدة أن التقصير مفضول. والرجال لا تبرأ الذمة بتقصيرهم إلا بأن يعمموا جميع الرأس، يعمموه جميعا إما بالمكينة أو بالمقص مع المشط. وأما ما يفعله كثير من الناس عند المروة، يأخذ من طراف شعره من الأيمن والأيسر والمقدم والمؤخر، فليس هذا تقصير صحيح، ولا تبرأ به الذمة ولا يؤدى به النسك، وهم مخطئون في هذا وممنوعون منه. فإنما الرجل يعمم رأسه كله. يبقى المرأة، هل تعمم رأسها؟ نعم، تعمم أطراف الرأس، تجمع رأسها شعرها على ضفائر وتأخذ من كل ضفيرة قدر أنملة. فإن كانت المرأة قد جعلت شعرها مدرجات كما يقال، فتأخذ من كل طبقة قدر أنملة ليصدق عليها أنها قصرت. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن الحلق، فهو حرام، لأن فيه تشبه بالرجال ومعصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي زمانكم هذا زمان العجائب، أصبحنا من النساء من يدخلن إلى صوين الحلاقة عند الرجال وتحلق رأسها أو تقصره كما الرجال، فهذا مع ما فيه من سوء الأدب والجرأة ومخالطة الرجال فيه أيضا هذا الفعل الشنيع، لأنها تحلق رأسها أو تقصره كالشاب وكالرجل، وهذه كبيرة من كبائر الذنوب. فلقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من النساء بالرجال، والمتشبهات من الرجال النساء من المتشبهات من لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، كما لعن صلى الله عليه وسلم المسترجلات. وهذا للأسف بدت تظهر معالمه الآن فيما يتعلق بالشعر، إما حلقا أو تقصيرا، وهو كبيرة أيضا، لأن من نساء المسلمين من يقلد بهذا موضات الكافرات والفاجرات من المغنيات والممثلات واللاعبات، وهذا وجه آخر في كونه من كبائر الذنوب. أصلح الله عز وجل أحوالنا وأحوال جميع المسلمين. نعم، أحسن الله إليكم. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال أذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. متفق عليهما. هذا حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما المخرج في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعدما رمى جمرة العقبة يوم النحر، فجعلوا يسألونه، يسأله الناس، فمن قائل يا رسول الله لم أشعر، أي لم أدري، الشعور هنا بمعنى العلم والدريان، لم أدري لم أعلم، فنحرت فحلقت قبل أن أنحر، قال أنحر ولا حرج. وجاء آخر فقال يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. وفي حديث أسامة ابن شريك عند أبي داود بإسناد صحيح أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله فضت سعيت قبل أن أطوف قبل أن أفيض، قال طف ولا حرج. وجاء أنه سئل قال يا رسول الله أفضت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. فما سئل في ذلك اليوم يوم النحر عن شيء قدم ولا أخر إلا قال أفعل ولا حرج، توسعة من الله على عباده المؤمنين وتيسيرا لهم في أداء مناسكهم، وهذا في ذلك اليوم يوم النحر، لأنه تتزاحم فيه أربعة أعمال من أعمال الحج، فيه الرمي، فيه النحر، فيه الحلق، فيه الطواف. فمن سعة رحمة ربنا ويسر ديننا ما قدم من هذه الأربعة شيء وعلى آخر أو أخر إلا قال أفعل ولا حرج. فالسؤال فيما فعل ذلك اليوم، فما سئل ذلك اليوم أي يوم النحر عن شيء قدم ولا أخر إلا قال أفعل ولا حرج. والسنة في ترتيب الأعمال في يوم النحر كالتالي: أن يبدأ أولا بالرمي، يرمي جمرة العقبة، ثم ينحر، ثم يحلق، ثم يغتسل ويتطيب ويلبس ثيابه ويطوف بالبيت طواف الإفاضة. هذه التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر، رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف ورجع إلى منى ظهرا. فإذا أمكن الإتيان بهذه الأربعة مترتبات فهذا هو الأفضل والأكمل، وإذا لم يتيسر فقدم بعضها على بعض فلا حرج. ولهذا لو ذهب الحجاج مباشرة من مزدلفة إلى الحرم ليطوفوا طواف الإفاضة ثم يرجعوا فينحروا ويقصروا ويرموا فلا حرج، أو جاءوا من مزدلفة فبدأوا بالحلاقة قبل الرمي فلا حرج. ما سئل عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم عن شيء قدم ولا أخر، ما هو بترك، قدم ولا أخر إلا قال أفعل ولا حرج. مما توسع به الناس أنهم جعلوا التروكات مما فيه لا حرج، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعذر بالترك كما يأتي، وإنما عذر بالتقديم والتأخير في يوم النحر، لأنه يوم حار، كثيرة أعمال الحج والناس كثيرون، فرحم الله عز وجل به الخلق، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر، ما هو فعل أو لم يفعل أو فعل أو ترك، لا، قدم أو أخر إلا قال أفعل ولا حرج. ولهذا يقول الناظم رحمه الله: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير، في كل أمر نابه ولحقه عسر وشدة فإن الشريعة تيسره. ومنه القاعدة الفقهية أن الأمر في الشريعة إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق، يعني إذا ضاق اتسع برفع الحرج، وإذا اتسع ضاق مثل الصلاة وقتها واسع لكن في آخرها يضيق، يسمى وقت الاضطرار الذي يجب فيه أداء الصلاة ولا يجوز فيه تأخيره. نعم. صلى الله عليه وسلم. وعن المسور رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك، رواه البخاري. حديث المسور ابن مخرم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بدنه قبل أن يحلق، وأمر أصحابه بذلك. ما معنى أمر أصحابه بذلك؟ أمرهم بهذا أمر إرشاد لا أمر إيجاب يأثمون بعدم امتثاله. لما؟ لأنه الذي رخص للناس قبل ذلك افعل ولا حرج، فيكون محمول الأمر على الإرشاد والاستحباب، وصارفه عن الوجوب هو ما جاء من إذنه صلى الله عليه وسلم في يوم النحر بأن يفعل ولا حرج فيما قدم ولا أخر. بعض أهل العلم يقول هذا في من لم يعلم، نقول في من علم أو لم يعلم، لأن الحديث جاء في مخرج العموم لم أشعر، وجاء في حديث أسامة بن شريك أنه رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله سعيت قبل أن أفيض ولم يقل لم أشعر، ودل على أن العمل في ذلك اليوم شعر أو لم يشعر، علم أو لم يعلم، أنه لا حرج فيه، ما قدم شيء على شيء، لكن لا بد أن يؤدي العبادة في وقتها. فمثلا لا يحلق في أول الليل، وقت الحلق هو وقت الرمي، ولا يرمي قبل ذهابه إلى عرفة، هذا ما هو وقت للرمي، والنحر لا ينحر في ليل المزدلفة لأنه ليس وقتا للنحر. نعم. أحسن الله عليكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له، متفق عليه. هذا حديث ابن عمر في خبر العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهم، وكان القائم على أمر السقاية، سقاية الحجاج من بئر زمزم، وهي الوظيفة التي توارثتها بنو عبد المطلب، كما أن بني شيبة لهم ماذا؟ السدانة، سدانة الكعبة، خذوها يا بني عثمان بن شيبة خالدة تالدة ولا ينزعها عنكم إلا ظالم، يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. استأذن العباس النبي صلى الله عليه وسلم بأن يترك المبيت بمنى، والعباس من الحجاج، من أجل السقاية، فأذن له. فلما رخص النبي للعباس بترك المبيت دل على أن المبيت بمنى وش حكمه؟ واجب من واجبات النسك. وسبق لنا أن واجبات الحج سبعة، ما هي؟ تذكر؟ أيوة نسيتم. ها يا قصيرة. أيوة شوفوا يا أخواني، واجبات النسك سبعة: إحرام من الميقات، وإدامة الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، ثالثا المبيت بالمزدلفة، رابعا المبيت بمنى ليالي التشريق، خامسا رمي الجمار، سادسا الحلق أو التقصير، سابعا طواف الوداع. هذه واجبات الحج. فلما أذن صلى الله عليه وسلم للعباس بترك المبيت دل على أن غير العباس لم يؤذن له ممن ليس له عذر، وإنما أذن العباس لانشغاله بالسقاية، سقاية الحجاج من الطائفين، سقايتهم من بئر زمزم. وهكذا كل من له عمل يتوجب عليه أن لا يبيت بمنى من الحجاج، كالأطباء ورجال الصحة والأمن والذي يخدمون الحجاج، إذا ما تيسر لهم المبيت لأجل عملهم معذورون فيه، وكذلك مثلهم الرعاة والسقاة، فالرعاة يرعون ركائب الحجيج، والسقاة يجلبون الماء، أذن لهم صلى الله عليه وسلم بترك المبيت، وأذن الرعاة بأن يجمعوا رمي يومين في يوم. ليه؟ لأن الرعي يشتط بهم ويبعد بهم، وإتيانهم ليبيتوا في كل ليلة من الشدة والضيق، فرخص لهم صلى الله عليه وسلم بجمع الرمي كما يأتي في الحديث. فأفاد هذا الحديث حديث العباس في إذنه في استئذانه النبي عليه الصلاة والسلام أن المبيت واجب. طيب، المبيت واجب كم ليلة؟ ليلتان للمتعجل وثلاث ليالي للمتأخر، ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر. والمبيت واجب في الليل، وهو بحد ذاته عبادة، مع أن الليل ما هو وقت للرمي، وقت الرمي في النهار لكن قد يمتد للليل. وبقاء الحجيج نهارا في ميناء مستحب وسنة. نعم، أحسن الله عليكم. وروى مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن أبا البداح بن عاصم بن عدي أخبره عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد، أو من بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث مالك وصححه الترمذي. حديث مالك هذا رواه الخمسة في حديث أبي البداح عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الإبل وهي ركائب الحجيج بترك البيتوتة في ميناء، لأن طبيعة الرعي تحتاج إلى أن يبتعدوا، فرخص لهم بترك المبيت، دل على أن المبيت واجب، ورخص لهم بأن يجمعوا رمي يومين في يوم. كيف يفعلون؟ يرمون يوم العيد ثم يذهبون، فلا يرمون يوم الحادي عشر، فإذا جاء يوم الثاني عشر، لأنهم سيأتون بركائب الحجيج المتعجلين، يرمون يوم الثاني عشر ليومين، أولا ليوم الحادي عشر ثم يوم الثاني عشر. فرخص لهم بأمرين: الأمر الأول ترك البيتوتة بطبيعة عملهم، فصار كالرعاة والسقاة كل من كان عمله يتطلب البقاء والمبيت خارج ميناء فمعذور قياسا على هؤلاء. ورخص لهم أيضا بأن يجمعوا رمي يومين في يوم، فيجمعون رمي الحادي عشر مع رمي الثاني عشر، رمي الحادي عشر الذي ما كانوا فيه في ميناء يجمعونه مع رمي الثاني عشر. قالوا: وفيه أنه كلما أمكن أن يؤدي العبادة العابد بنفسه فهو أولى من أن يؤديها عنه وكيل. ولهذا المريض نقيسه على هؤلاء الرعاة، فإن كان يتعب أن يأتي كل يوم نقول اجعل رمي يومين في يوم لتؤدي العبادة بنفسك، ولا توكل غيرك يرمي عنك. فإذا كان لا يستطيع أن يأتي ولا أن يرمي فعندئذ يوكل. طيب، إذا رمى جمع رمي يومين، رمى يوم النحر ثم ذهب، فيأتي يوم الثاني عشر وهو يوم النفر فيرمي ليوم الحادي عشر الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ثم يرجع مرة أخرى فيرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، لأن رمي كل يوم عبادة مستقلة. ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يرمي الجمرة الصغرى أولا ليوم الحادي عشر ثم يرميها ناويا للثاني عشر، وهذا القول مرجوح وضعيف، لأن الصحيح أن الرمي في كل يوم عبادة مستقلة، عبادة مستقلة. لكن من وكل غيره وكان أهلا بالتوكيل فيرمي الرامي أولا عن نفسه الصغرى ثم يرمي عن من وكله في نفس الموضع، ولا حاجة أن يرمي الثلاث ثم يرجع يرمي عمن وكله الثلاث. طيب، إذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة أن يجمعوا رمي يومين في يوم، هل يمكن أن يرموا يوم النحر ثم يقدموا يوم الحادي عشر فيرمون له ليومين؟ يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن، لكن بيكون لا يمكن، لأنه بهذا لا يجوز لهم التعجل قبل يوم الثاني عشر، تعطل مصلحة الحجيج. طيب، من لم يرمي جمرة العقبة فنقول ارمها مع آخر الجمر ليكون ممن أدى العبادة بنفسه، فإن كان رمى لم يرمها متكاسلا أثم، وإن كان لم يرمها جاهلا أو ناسيا ارتفع عنه الحرج والإثم، وصح فعله بأن يرميها مع جماره في آخر يوم. طيب، إذا كان هؤلاء سيتأخرون، أهل الركائب سيتأخرون، هل يجوز له أن يؤخر رمي الثاني عشر اليوم الثالث عشر؟ الجواب نعم يجوز، لما جاز له أن يؤخر الحادي عشر الثاني عشر دل على جواز أن يؤخرها اليوم الثالث عشر إذا كان ممن سيتأخر، لأنه تحقق له أنه يؤدي العبادة بنفسه، وقياسا على من أخر رمي الحادي عشر ليوم النفر يوم الثاني عشر. وكل هذا من سعة الشريعة ويسرها، وأن المسألة فيها إذا ضاقت اتسعت والحمد لله. نعم. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر. الحديث متفق عليه. هذا حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي مولاهم، ولقب بأبي بكرة لأنه تدلى سنة حصار الطائف من حصنها ببكرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم يوم النحر، يوم العيد، عيد الأضحى، يوم الحج الأكبر. متى خطبهم؟ في أي وقت؟ بعدما صلى بهم صلاة الظهر وكانوا مجتمعين خطبهم. قال: أي يوم هذا؟ قالوا: فظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. ثم قال: أي شهر هذا؟ فظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس الحجة؟ قلنا: بلى. ثم قال: أي بلد هذا؟ كل هذا عصف ذهني كما يسمى، وكله جلب لانتباههم، فظننا أنه سيسميها بغير اسمه، قال: أليس البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. خطبته يوم النحر كخطبته يوم عرفة، لكن بنحو أخصر. ومن هذا أخذ العلماء استحباب النصح والتوجيه في الحجيج، سواء فيما يتعلق بمناسكهم وحجهم، أو ما يتعلق بدينهم مما سيرجع فيه ويرجع بعده. نعم. السلام عليكم. وعن سراء بنت نبهان قالت: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس، فقال: أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس أوسط أيام التشريق؟ رواه أبو داود بإسناد صالح. يوم الرؤوس، أيام التشريق ثلاثة: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وفي حديث سراء بنت النبهان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم يوم الرؤوس، فقال: أليس أوسط أيام التشريق؟ فخطبهم يوم الثاني عشر، وخطبهم يوم الحادي عشر. الحمد لله. خطبهم يوم العيد، وخطبهم يوم الحادي عشر، وخطبهم أوسط أيام التشريق يوم الثاني عشر لأنهم سينفرون، وخطبته لهم يوم الثاني عشر ضحى. وكل هذا من تعليمهم مناسك، ومن ذلك أنهم كانوا ينفرون في كل وجه، فأمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف. وتكرار خطبته يوم النحر، وقبلها يوم عرفة، وبعدها يوم النفر يوم الحادي عشر، يوم القر يوم الحادي عشر، ليعلمهم المناسك ويوجههم فيها صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل من السبع الذي أفاض فيه، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم وصححه وقد أعل بالإرسال. هذا حديث عبد الله بن عباس أن النبي لم يرمل من السبع الذي أفاض فيه، أي في يوم العيد لما أفاض للبيت يطوف طواف الإفاضة، لم يرمل فيها. الرمل كما ذكرنا ما هو؟ الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، ولم يفعله عليه الصلاة والسلام في طواف الإفاضة لأنه طاف راكبا. والحديث وإن أعله من أعله بالإرسال، لكنه حديث ثابت له شواهده، وقد قال فيه الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. وفيه أن طواف الإفاضة ومثله طواف الوداع لا رمل فيه. لماذا؟ لأنه طواف بغير إحرام، ولأن النبي إنما رمل في طواف القدوم لعمرته أو لحجه، ولم يرمل صلى الله عليه وسلم في الإفاضة، فالرمل في طواف يكون فيه المحرم محرما في أول قدومه. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به، رواه البخاري. أين المحصب؟ وليس المحصب، المحصب أين هو؟ من يعرفه الآن في مكة؟ المحصب هو اللي يسمى الآن حي العدل، وهو الذي يلي الجمرة، جمرة العقبة من جهة مكة، وهو أعالي وادي الأبطح، سمي محصبا لكثرة حصبائه وبطحائه. نزل فيه النبي عليه الصلاة والسلام بعدما رمى الجمار الثلاث يوم الثالث عشر. هل كان نزول المحصب قصدا، أي أنه سنة، أو اتفاق؟ ابن عمر يرى أن التحصيب سنة، وخالفه في هذا ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم. هنا أنس يقول نزل النبي صلى الله عليه وسلم المحصب، أي بعدما رمى الجمرة الجمار الثلاث، إذا رماها بعد الزوال قبل الصلاة. إن صلى الظهر والعصر في المحصب، صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء في مكة في المحصب، ورقد رقدة تلك الليلة، دخل على نسائه صلى الله عليه وسلم، فأراد صفية فوجدها حائضا، فقال عقرى حلقة حابستنا هي، ظن أنها لم تطف طواف الإفاضة، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب. فقالت عائشة رضي الله عنها إنها قد أفاضت يا رسول الله، قال فلتنفر إذن، فأسقط عن المرأة الحائض إيش؟ طواف الوداع. وأنها لو لم تطف طواف الإفاضة لحبست رسول الله وحبست الناس معه. ويأتي من يقول لا، تطوف متحفظة وخلاص. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حفصة في صفية أحابستنا هي، دل على أنها لو لم تطف طواف الإفاضة لحبست رسول الله حتى تطهر فتطوف، لأنه بالإجماع لا يصح الطواف مع الحدث الأكبر وهو الحيض والنفاس. ويسقط عن المرأة الحائض طواف الوداع، طواف الوداع كما يأتي. تلك الليلة استأذنته عائشة رضي الله عنها أن تأتي بعمرة، فقالت يا رسول الله ترجع صويحباتي بحج وعمرة وأرجع بحج؟ وكان النبي قال لها إن حجها دخل بعمرتها، فأبت إلا عمرة مستقلة، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم. والتنعيم ذاك الزمان خلا وبر وموحش، وفيه أن التنعيم حد الحرم وهو أقرب ما يكون من الحل للحرم. فسر ابن عبد الرحمن ومعه عائشة يرتدفان على بعير واحد، فأحرمت من التنعيم، ثم أقبلت على البيت فطافت طواف إيش؟ طواف عمرة، ثم سعت سعي العمرة، ثم قصرت، ثم وافت النبي صلى الله عليه وسلم في الموضع الذي حدده لهم، فقال أفرغت يا عائشة؟ قالت نعم، فأمر الناس بالنفير. ليش ما أمرها أن تطوف طواف الوداع؟ عمرتها حلت محل الوداع، فصدق عليها أنها جعلت آخر عهدها بالبيت إيش؟ الطواف، مع أن طوافها في سعي، لكن هذا السعي لما كان تابعا للطواف لم يضر، فكان آخر عهدها بالبيت. النبي صلى الله عليه وسلم نزل في المحصب فصلى فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم رقد رقدة، ثم قام في آخر الليل وركب متوجها إلى البيت فطاف به طواف الوداع، وحضرته صلاة الفجر في البيت فصلى بالناس صلاة الصبح. تقول أم سلمة رضي الله عنها كنت امرأة شاكية مريضة، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أطوف للوداع من وراء الناس، فطفت من وراء الناس راكبة ورسول الله يصلي بالناس يقرأ بسورة والطور في الكعبة، يصلي بهم صلاة الصبح من صبح يوم إيش؟ الرابع عشر. وفي ذلك اليوم نفر عليه الصلاة والسلام ومن معه من الصحابة، نفروا إلى المدينة. نعم، أحسن الله عليك. وعن الزهري عن سالم أن أبا بكر وعمر وابن عمر رضي الله عنهم كانوا ينزلون الأبطح، قال الزهري وأخبرني عروة رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل ذلك، وقالت إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه، رواه مسلم. النزول بالأبطح وبالمحصب هل هو سنة من سنن الحج؟ وكان أبو بكر وعمر ينزلانه في أيام خلافتهم. الصحيح أن هذا إنما كان منزلا نزله النبي لأنه أسمح لخروجه وأيسر وأرفق به ومن معه، وليس هو من النسوك. ولهذا لو أن الناس الآن طافوا طواف الوداع يوم نفرهم ثم مشوا ما عليهم في هذا حرج، أهم شيء أن يطوفوا طواف الوداع. أما النزول بالأبطح أو المحصب فإن هذا ليس من السنن على الصحيح، وإنما هو أرفق وأيسر وأسمح له ولمن معه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، متفق عليه. نعم، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قلنا في المسألة التاسعة التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم حج أهل الجاهلية. كان الناس ينفرون في كل وجه بعدما يرموا الجمرة في يوم النفر، فأمر أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، وهذا الطواف هو الذي اصطلح العلماء على تسميته بطواف الوداع، بطواف الوداع. أمر أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا أنه خفف عمن؟ عن المرأة الحائض ومثل الحائض النفساء كما سبق في حديث صفية. طيب، أهل مكة هل عليهم طواف وداع؟ لا، لأنهم مجاورون للبيت. من الذي يجب عليهم طواف الوداع؟ كل حاج ينفر، معنى ينفر يعني يسافر، دل على أن من كان منزله دون مكة دون مسافة سفر لا وداع عليه، لا وداع عليه، كأهل جدة والجموم وأهل وادي فاطمة ليس عليهم طواف وداع، وأهل زيمة جعرانة وعين شمس ليس عليهم طواف وداع، لأنهم لن ينفروا، والنفر هو السفر. وهذا الطواف اختلف العلماء، فالجمهور جعلوه من النسك، فمن لم يفعله يرجع يطوف للوداع وإلا يفدي. ومنهم كالمالكية لم يجعلوه من النسك لأن أهل مكة لا وداع عليهم، وجعله من النسك أو عدم جعله من النسك أمر اصطلاحي، وهو مما خالف فيه نبينا صلى الله عليه وسلم في حجه، خالف فيه حج المشركين، وسمي بطواف الوداع كما سمي في المحظورات لبس المخيط بلبس المخيط، وإلا ما جاء في الشرع اسم المخيط، لكن هذا اصطلح عليه التابعون إبراهيم التيمي وغيره. وهذا الطواف سمي بطواف الوداع، وهو آخر أعمال الحج. من أحكام طواف الوداع أنه يجعله آخر عهده بالبيت، ولو سعى بعده سعي الحج لما قطع ذلك الوداع عهده بالبيت، لأن السعي تابع للطواف. قالوا وفي طواف الوداع لا يبقى بعده في مكة مدة، ينام أو يقيم، فإنه إذا أقام أو نام في مكة صار عهده بالبيت النوم والإقامة. ولهذا في هذه الأزمان، أزمان الزحام وانتظار الرفقة وتجمعهم، لا يتعدى مكثه في مكة بعد طواف الوداع يوم، فإن طاف في الصباح لا تغرب الشمس عليه وهو في مكة، وإن طاف في المغرب لا يطلع الفجر عليه وهو في مكة، فإن طلع الفجر عليه أو أقبل الليل عليه أعاد طواف الوداع إذا لم ينفر. وله أن يشتري ما يحتاجه في الطريق من مطعم، مأكل، ملبس، وله أن ينتظر رفقته، لكن يجعل الطواف آخر عهده بالبيت. نعم، أحسن الله عليكم. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي 100 صلاة. رواه الإمام أحمد وهذا لفظه، وابن حبان وإسناده على شرط الصحيحين. نعم، هذا حديث عبد الله بن الزبير وأصله في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في المسجد في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه، وصلاة في المسجد الحرام 1000 صلاة مما سواه، وجاء في اللفظ الثالث: صلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة. وهذا الحديث يريده العلماء ها هنا لأنه يستحب بعد الحج أو قبله أن يشد الرحلة إلى زيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فإن مسجده صلى الله عليه وسلم ومسجد الحرام ومسجد الأقصى هذه المساجد الثلاثة التي يسافر إليها تعظيما لبقاعها. ومن ذلك هذه المضاعفة، ومضاعفة الصلاة هي في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بكم؟ بألف صلاة مما سواه، يشمل كل مسجده الشريف صلى الله عليه وسلم، ما كان قبل التوسعة أو ما كان بعدها. وأما المضاعفة في المسجد الحرام ففي جميع مساجد مكة، ومن طريق الأولى مسجد الكعبة. طيب، جاء في رواية في صحيح مسلم صلاة في مسجد الكعبة بمئة ألف صلاة، هل هذا من حمل العام على الخاص؟ الجواب لا، هذا من باب ذكر العام بأخص أوصافه، فإن أخص أوصاف الحرم وجود إيش؟ وجود الكعبة، هذا هو أخص أوصاف الحرم في وجود هذه الكعبة. فالمضاعفة الصحيح أنها تشمل جميع مكة مما هو داخل حدود أميال الحرم. نعم، الصلاة في مسجد الكعبة أفضل من غيرها من المساجد لأنها صلاة في المسجد العتيق. سؤال، ما الأفضل للمرأة، أن تصلي في بيتها أو تصلي عند باب الكعبة؟ مع الدليل، وش رأيكم؟ صلاة المرأة في بيتها في مكة أفضل من صلاتها عند الحجر الأسود، وأفضل من صلاتها عند باب الكعبة، والدليل عموم قوله عليه الصلاة والسلام صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. والمسجد لفظ عام يشمل المسجد الحرام ومشمل غيره من المساجد، وكل هذا لأن الشريعة متشوفة متطلعة إلى قرار المرأة في بيتها وإلى سترها وكنونها في قعد بيتها، ولهذا صلاتها في فنائها في بيتها أفضل من لها من صلاتها في الفناء، وصلاتها في قعد البيت أفضل من صلاتها في ظهر بيتها، لأن الشريعة متشوفة لهذا. وليس لزيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ارتباط بالحج وبالنسك، ليس لهذا ارتباط، لكن لما كان الحجاج يأتون من أماكن بعيدة من فجاج عميقة ومكة قريبة من المدينة، استحب لهم العلماء أن يزوروا المدينة إما قبل حجهم أو بعدها ليصلوا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا صلوا في مسجد رسول الله استحب لهم أن يزوروا البقيع فيسلموا على أهله، ويزوروا شهداء أحد، ويتوضأوا في بيوتهم ويأتوا إلى مسجد قباء يصلون فيه. كل هذا من باب الاستحباب لمن كان في المدينة، لا لمن يأتي ناويا في المدينة أن يصلي في قباء أو يزور البقيع أو يزور شهداء أحد، فهذا سفر محرم لأنه سفر إلى غير البقاع الثلاثة. نقف على ما يتعلق بالفوات والإحصار، نكمله إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم. سم يدخل في إيش؟ نعم، تقصير الشعر إلى درجة قريبة من الحلاقة في أطراف الشعر وترك الفروة لا يقصرها، هذا نوع من أنواع القزع، وهو محرم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه. نعم، نعم، نهاية وقت الرمي. أي رمي؟ الجمار يبدأ من الزوال إلى طلوع الفجر، إلا رمي الثالث عشر ينتهي بغروب الشمس، وللمتعجل يوم الثاني عشر ينتهي الرمي بغروب الشمس، لقوله جل وعلا واذكروا الله في أيام معدودات. نعم، تفضل. من توفى قبل عرفة وهو محرم نعم لا يؤدى عنه النسك ولا يكمل عنه على الصحيح، وإنما يكفن في ثيابه. وكذلك لو توفي بعد عرفة فإنه أدى ما عليه، والله أعلم. نعم.